الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فنتابع اليوم إن شاء الله تعالى قصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. سيدنا إبراهيم كما تعلمون أحد العظماء من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليه في كتابه العزيز، فقال جل جلاله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قلنا إن سيدنا إبراهيم عليه السلام ولد في بابل، وكان أهل بابل يعبدون الأصنام، فكسر أصنامهم وناظرهم فيها، ثم أرادوا أن يحرقوه بالنار فأنقذه الله تبارك وتعالى منها. وناظر أباه آزر فلم يستجب له، ولم وعده بالاستغفار له، ثم لما علم أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وورد في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، قيل إنها في الدنيا عندما أصر الأب على إشراكه، وقيل إنها في الآخرة كالحديث الذي رويناه في الأسبوع الماضي الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله، أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة وعليه قترة وغبرة، يعني اسوداد وغبار، فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له: اليوم لا أعصيك، ولكن ما في فائدة. يقول إبراهيم عليه السلام: يا رب، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي من أبي الأبعد أخزى من أبي الأبعد، يعني أي خزي أكبر من أن يكون والدي في جهنم؟ فيقال لإبراهيم عليه السلام: انظر تحتك أو تحت قدميك. فينظر فإذا هو بذيخ. هنا في الأسبوع الماضي قلنا إن الرواية تقول بذبح، والحقيقة أنه كان هناك خطأ مطبعي في أكثر من كتاب من التي راجعت فيها القول هذا، ونبهني أحد الإخوة جزاه الله خيرا إلى صحة هذه اللفظة. الكتب التي راجعت فيها كلها تقول بذبح، بذبح متلطخ، والصواب أنها بذيخ متلطخ. يعني الذي طبع الكتاب نقص نقطتين، نقطة في الباء ونقطة في الحاء، الصواب بذيخ. والذيخ هو الضبع الذكر، ذكر الضباع يقال له ذيخ، وقيل إنه لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر. المعنى لا يختلف كثيرا، يعني إما أن يمسخ، أنا قلت في الدرس الماضي أن الأب مسخ على صورة كبش متلطخ بالدم، الصواب أنه مسخ على صورة ضبع متلطخ بالدم أو متلطخ بالطين أو متلطخ بالرجيع وهو القيء، روايات مختلفة عن العلماء. يعني المهم أنه مسخ حتى لا يبقى حسرة في قلب إبراهيم عليه السلام. وقد ورد في بعض الروايات أنه لما ينظر فيجد هذا الضبع تحت قدميه، يقال له: هل هذا أبوك؟ فيقول: لا، ويتبرأ منه عند ذلك، عندما يجده ضبعا أو ضبعانا يتبرأ منه. وهذا أحد التفاسير في قوله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أي في الآخرة. هناك قول أنه في الدنيا، ولا مانع من جمع الاثنين، تبرأ منه هنا وتوقف عن الاستغفار له. فلما رآه في الآخرة أخذته الرأفة على والده، فقال له كما ورد في بعض الروايات: تمسك بضبعي، يعني تمسك بخاصرتي بملابسي، وتشفع له عند الله، فقال الله تعالى له: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم مسخ الله هذا الرجل بصورة ضبع متلطخ بالدم أو بالطين أو بالرجيع، وقذف في النار حتى لا يتحسر إبراهيم، وحتى لا يعرفه أهل جهنم أنه أبو إبراهيم فيعيرونه به أو ما شابه ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في مدح سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما. حفاة مفهومة وعراة مفهومة يعني بدون ملابس، غرلا أي ليسوا مختونين كما ولدتهم أمهاتهم، وبهما أي ليس معهم شيء، ما في لا فيلات ولا دفاتر شفات ولا أموال ولا أزواج ولا أولاد، كل واحد كما ولدته أمه ليس معه شيء، هذا معنى بهما. قال: فأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومرة قال بعض العلماء: نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فإذا قال يكسى أول من يكسى إبراهيم، قال إن نبينا صلى الله عليه وسلم يحشر كاسيا يوم القيامة. الشخص الوحيد الذي يحشر كاسيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من يكسى من الخلائق الباقية إبراهيم عليه السلام. وجاء رجل ذات يوم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، يعني يا أفضل مخلوقات الله، فقال له: ذاك إبراهيم عليه السلام، يعني خير البرية إبراهيم. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا إن إبراهيم عليه السلام بعد أن ناظر قومه وأقام الحجة على النمرود وأكرمه الله بأن أراه كيف يحيي الموتى بطلب منه، هاجر بعد ذلك إلى أرض الشام، وصل إلى بلد يقال لها حران، وأظنها الآن تسمى حوران، هي نفسها الله أعلم. هناك كان أهلها يعبدون الكواكب السبعة، يعبدون كواكب إبراهيم عليه السلام أن يقيم عليهم الحجة، لأن هذه الكواكب مخلوقة ولا يصح أن تعبد من دون الله عز وجل. قال الله تعالى في قصة هذه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. سيدنا إبراهيم وهو واقف في مكانه أطلعه الله على ملكوت السماوات والأرض، فكشف له عن عوالم السماوات وكشف له عن عوالم الأرض، فرأى الناس وما يفعلون، ورأى البحار وما فيها والأنهار والأشجار والحيوانات والسماوات والملائكة وكل المخلوقات، هذه رآها وهو واقف في الأرض حتى يزداد بصيرة ويقينا. وهذا أمر على الله سهل، كن فيكون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في معرض التحدث بنعمة الله عز وجل: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطف السماء يعني أصدر صوت أطيف يشبه صوت الرحل الجديد، أطف السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله تبارك وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يرى الملائكة، أمر طبيعي بالنسبة للرسل أن يروا الملائكة. فإبراهيم عليه السلام قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. هنا بعض العلماء قالوا هذا مقام نظر، وبعضهم قال بل هو مقام مناظرة. والفرق بينهما: إذا قلنا مقام نظر يعني إبراهيم كان شاكا في بداية الأمر، فنظر إلى النجمة وشك فيها، هل يمكن أن تكون هذه هي الله، هل يمكن أن تكون هذه هي الرب الذي يجب أن يعبد، فلما رآها أفلت قال لا هذه لا تصلح. ثم نظر في القمر وكذلك وجده أنه لا يصلح، ثم نظر في الشمس ثم تبين له أن الله ليس لا هذا ولا ذاك، إنما هو خالق كل هذه الأكوان. وهذا القول بأن هذا مقام نظر مخالف، والصواب أنه مقام مناظرة ومحاججة لقومه بأدلة. أول أدلتها أن الله تعالى خلق عباده حنفاء، الله تعالى خلق عباده حنفاء كما ورد في الحديث: فاجتالتهم الشياطين. فكل الناس بشكل طبيعي حتى أولاد النصارى واليهود يخلقهم الله بالفطرة يوحدون الله تبارك وتعالى. ثم قال فأبواه يهودانه، أو فأصل الإنسان، كل إنسان منا أصله إيماني، أصله مؤمن. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته قبل أن يخلقهم في عالم الأرواح في عالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. البلى هذه التي قالوها هي الفطرة الموجودة الآن عندما يولد الإنسان وتنفخ الروح فيه، لأن الروح مخلوقة قبل الجسد، الروح مخلوقة قبل أن يخلق هذا الجسد، الأرواح موجودة، كل الأرواح التي ستكون إلى يوم القيامة مخلوقة. فإذا خلق الجسد أمر الله بنفخ الروح، يعني جعل الروح التي هي لفلان وضعها في هذا الجسد. فالروح مؤمنة من يوم ما خلقها الله تعالى، ثم يتحول الإنسان إما أن يكفر وإما أن يبقى مؤمنا. والله تعالى أثنى على إبراهيم عدة أماكن، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كيف تقولوا بعد ذلك أنه لا أول شيء أشرك وبعدين آمن؟ لا، الله يقول سبحانه وتعالى وما كان من المشركين، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم. فنبينا اتبع ملة إبراهيم، وإبراهيم لا يمكن أن يكون مشرك في يوم من الأيام. فإذا كان الناس العاديون بالأصل على الفطرة، فما بالك بالأنبياء الذين يعصمهم الله تعالى من الصغر، من صغار المعاصي فضلا عن الشرك وهو أكبر الكبائر. إذن لم يكن مقام نظر ولكنه كان مقام مناظرة. ثم نفس الآيات قبلها وبعدها بدلك عليها السياق القرآني. أول شيء بيقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالفاء للتعقيب، فلما جن عليه الليل، يعني بعد أن صار من الموقنين. في آخر القصة بيقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني مقام محاججة ومناظرة. ما قال تلك حجتنا أقامها إبراهيم على نفسه وهو يناظر نفسه، آتيناها إبراهيم على قومه. فإذا هذه المناظرة كانت بس لبيان أن الله تعالى لا يمكن أن يكون فيه سمات الحوادث والمخلوقات. نظر إبراهيم في الليل لما جن الليل، جن مادة جن الجيم والنون في اللغة تدل على الستر، لذلك يقال للجنين في بطن أمه جنين لأنه مستور، والجنة لأننا لا نراها الآن فهي مستورة، والجن لأننا لا نراهم بعيننا. ويقال جن الليل، يقال جن الليل أي ستر، ويقال جن الإنسان أي فقد عقله، أي ستر عقله فلم يعد يفكر. ويقال للترس الذي يسترك من ضربات السيف يقال له مجن، وكل مادة جنة يقال لها سترة. فجن الليل أي ستره بظلامه، نظر فوجد الزهرة، كوكب الزهرة تنظرون الآن بعد المغرب مباشرة يطلع كوكب مضيء، نجمة مضيئة كده، أي أشد النجوم التي نراها بأعيننا المجرد إضاءة. هذا الكوكب المضيء يقال له الزهرة، نظر إليه وقال إبراهيم بعد يقول لقومه هذا ربي، يعني هذا ربي بصيغة الاستفهام ممكن أن تقرأها، تقول هذا ربي، هذا ربي مو معقولة هيك معنى، أو تقول هذا ربي يعني بزعمكم. طيب تعالوا نشوف لنفرض أنه هذا ربي، هل يغيب الله تعالى عن رؤية العالم؟ هل يمكن للعالم أن يغيب عن رؤية الله عز وجل ونظره؟ لا يمكن، ربنا عز وجل يرى العالم كله من عرشه إلى فرشه بآن واحد، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلقه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح السائلين. يعني لو دعاه ملايين الأشخاص بآن واحد يسمع كلا بآن واحد، يسمع الجميع ويفهم على كل واحد ماذا يقول وماذا يريد ويعطي كل واحد، ولا يشغله هذا عن التصرف في الكون. الحشرة التي توجد في الأرض ماذا تريد وماذا تحتاج إلى رزق، والذرة والإلكترونيات التي تدور حولها، ونقاط الماء في البحار، والهواء في الهواء، والأجرام في الأفلاك، والملائكة والجن والإنس والعرش وما فيها من عوالم، كل هذا بآن واحد يتصرف الله تعالى فيه. وهذا معنى القيوم. شو معنى القيوم؟ حي قيوم، حي أي لا يموت ولا ينام ولا يسهو، وقيوم أي يقوم بشأن الكون كله بآن واحد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن. فمعنى قيوم يعني يتصرف في الكون كله بأنواع. أما هذا الكوكب، لنفرض أن الكوكب يرانا، بعد قليل لم يعد يرانا، غاب الكوكب، أفل، أفل وغاب ضوءه، إذا غاب عن جزء من العالم، فهو فيه سمات الحوادث، التحرك، هذا التحرك وهذا الانتقال وهذا الأفول يدل على أنه محدث مخلوق، لا يستطيع أن يتصرف، يخرج من هنا يغيب من هنا، في اليوم الثاني يطلع من نفس المكان يغيب في نفس المكان، هل نزل إلينا، هل طلع إلى الأعلى، هل ذهب، هل تصرف، لا يمكن، لا يتصرف، لا يرى ولا يسمع. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، تعالى نشوف هذا أقوى من الأولاني وأكبر فيما تراه العين يعني. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني في الحقيقة هذا فيه توبيخ لهؤلاء، في الحقيقة يقول لهم أنتم ضالون، وأنا إذا ما هداني الله عز وجل سأصير مثلكم ضالا. بس ما صارحهم فيها حتى عم يأخذوا يعصمهم. في اليوم الثالث انتقل إلى الجرم الأكبر وهو أشد الأجرام إضاءة فيما نراه بأعيننا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء منكم. ذلك قال الله تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني إلى آخر الآيات. إذن هذا مقام مناظرة وليس نظر. فالعلماء الذين قالوا إن إبراهيم كان شاكا في بداية الأمر ثم نظر وجعل يتفكر في هذه المخلوقات حتى هداه عقله وتفكيره ومناظرته لنفسه هداه إلى الإيمان بالله، هذا كلام خطأ. يعني الإنسان العادي يرى بالفطرة أن الله خالق كل شيء، فما بالك الأنبياء كما قلنا الأدلة قبل قليل. بعد ذلك هاجر إبراهيم عليه السلام ومعه زوجته سارة، وكانت أجمل امرأة خلقها الله تعالى بعد حواء عليه السلام، أجمل امرأة كانت، ولذلك يقال لها سارة أو سارة، كانت تسر إبراهيم عندما ينظر إليها. هاجر بها وذهب إلى مصر، وكان في أرض مصر جبار من الجبابرة كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري، لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات كلها في ذات الله، يعني ثلاث كذبات في الظاهر ولكنها في الحقيقة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وهذا الدرس فصلناه تفصيلا في رمضان إن كنتم تذكرون. أختصر بسرعة، هذه الكذبات ليست كذبات في الحقيقة ولكنها تورية، يعني التورية هي أن تقول كلام يحتمل معنيين، السامع يفهم معنى وأنت تريد المعنى الثاني. فإبراهيم عندما نظر إلى النجوم فقال إني سقيم، ظنوه مريضا، مرض جسدي مثلا وجع رأس أو مرض معدة، هو يقول إني سقيم يعني سقيم النفس من عبادتكم للأصنام من دون الله. هذا والثانية عندما قالوا من فعل هذا بآلهتنا، قال إنه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهذا من باب الاستهزاء بهم، ولم يقصد هو أنه فعلا الصنم هو اللي كسر الأصنام. والثالثة لما ذهب إلى أرض جبار من جبابرة مصر قيل إن إبراهيم دخل، يعني الناس صاروا يتحدثون أن رجلا يقال له إبراهيم دخل بامرأة جميلة، فكان هذا الملك كل ما دخل إنسان معه زوجة جميلة كان يغتصبها كرها وإرغاما لزوجها، هيك طبيعة هذا الرجال، بحب يقهر الرجال بقهر أزواجهم سبحان الله. فقام إبراهيم عليه السلام وسأله الرجل قال من هذه التي معك؟ قال أختي، يعني ليست زوجتي. قال لعله يتركها إذا قيل أختي ليست زوجي. ثم ذهب إليها وقال لها إن سألت عني فقولي إنه أخي، يعني هذا ليس كذبا لأنه لا يوجد على الأرض أحد غيري وغيرك مسلما، فما في غير أن يبقى أخوة في الإسلام، فليست أختي في النسب، أختي في الإيمان والإسلام. وقام إبراهيم يصلي، هذا هنا في عنا درس مهم جدا. وذهبت المرأة لأن هذا جبار مصر دعاها يريد أن يراها، قام إبراهيم يصلي. وقيل في بعض التفاسير إن الله تعالى كشف لإبراهيم الحجاب وهو واقف يصلي وانكشفت أمامه الحجب وصار يرى زوجته وهي تدخل وهي تخرج، وفرعون مصر هذا الجبار يكلمها حتى يكون أطمن لقلبه إنه ما مسها بسوء. لو قالت له لم يمسني بسوء ربما دخله وسواس إنه لعلها تكذب علي مثلا أو كذا أو استحيت مني. أما إذا كان يراها في كل أحوالها وهي تطوف مع الرجال فهذا أطمن لقلبه. هنا الدرس أنه قام يصلي، يعني عندما وقع في ضيق ماذا فعل؟ التجأ إلى الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قام إبراهيم يصلي ويدعو الله تعالى أن يحمي عرضه وزوجته من هذا الجبار. وقامت المرأة نفسها توضأت وصلت أي دعت، قالت اللهم إن كنت تعلم أني حصنت فرجي إلا على زوجي فاحمني من هذا الرجل. فمد يده إليها فيبست يده، فقال لها أدعي الله تعالى وأتركك. فقالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فعاد كما كان، ثم مد يده ثانية فتيبست أكثر من الأول. في الثالثة قال لحشمه وخدمه إنكم لم تأتوني بإنسان ولكن أتيتوني بشيطان. شو هي؟ هي جني هي ولا شو هي؟ ليش هيك عم يصير معنا؟ فدعاها وأعطاها من الأموال شيئا كثيرا، وأعطاها هاجر. هاجر كانت أمة أعطاها هذا الجبار لسارة هدية لها وتركها. جاءت وإبراهيم في الصلاة فقال لها مهيم، يعني أشار إليها في الصلاة وهو قد رأى ولكن يريد الأطمئنان أكثر. قال مهيم يعني ماذا حصل؟ قالت كفى الله تعالى الجبار وأخدم هاجر، يعني رزقني خادمة أو خادما يقال لها هاجر. وعاد إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين إلى الأرض المقدسة. كانت سارة عقيما لا تلد ولا تنزل، فدعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يرزقه من الولد وقد كدرت سنه، صار عمره 85 سنة. طلب من الله أن يرزقه الولد، فأمره الله تعالى أن يتزوج هاجر. طبعا وبنفس الوقت سارة أشفقت على زوجها أنه ما عنده أولاد، قالت أنا عقيم فخذ هذه الجارية وهبتها لك فأعتقها وتزوجها لعل الله يرزقك منها أولادا. وأخذ إبراهيم هاجر فأعتقها وتزوجها. فلما حبلت وحملت منه بدأت تتعجرف على من؟ على سيدتها السابقة سارة، سارة تشوف حال عليها. فغضبت سارة جدا فأمرت إبراهيم عليه السلام، يعني طلبت منه أن يذهب بهذه المرأة بعيدا عنها، لا تريد أن تراها من الغيرة. طبعا كله بأمر الله وترتيب الله عز وجل. فأوحى الله إليه أن يذهب بهاجر بعد أن ولدت ابنه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو الذي وصفه الله بأنه غلام حليم. أخذ المرأة هاجر وأخذ ولدها إسماعيل وذهب بهما إلى أرض مكة. كانت أرض مكة صحراء قاحلة ليس فيها لا إنس ولا زرع ولا نبات ولا حيوان ولا ماء، صحراء رمل وحر فقط. فأحضرهما إلى هذا المكان بأمر الله عز وجل، ومعهما وعاء فيه تمر وسقاية فيها قليل من الماء، وتركهما وانصرف. تمسكت به هاجر، أي لا أين تتركونا؟ لم يرد عليها لأنه خشي أن تأخذه الرافة فلا يمتثل أمر الله تعالى. إلى أين تتركنا؟ لم يرد عليها. قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. شوف الإيمان، امرأة معها طفل رضيع في مكان صحراء يتركها زوجها معها ما يكفي يوم يومين ثلاثة، وبعدين الله أمرك إذن لن يضيعنا. إيمان عجيب. وعاد إبراهيم إلى بيت المقدس وترك المرأة مع طفلها. أول يوم ثاني يوم خلص الطعام، بدأت المرأة تبحث عن الطعام، صعدت إلى جبل أبي قبيس. الصفا، جبل الصفا الذي تعرفونه بين الصفا والمروة يقال له أبو قبيس، والجبل الذي فيه المروة يقال له جبل قعيقعان، الأول يقال له أبو جبل أبي قبيس والثاني جبل قعيقعان. صعدت المرأة على الجبل الأول لعلها ترى ماء، ترى طيورا تدل على ماء، ترى قافلة لم ترجد أحدا. نزلت وسعت وركضت إلى الجبل الثاني، صعدت عليه تنظر هنا وهناك لم تجد، وهكذا كررت الذهاب والإياب 7 مرات. من أجل هذا سن لنا أو أوجب علينا أن نسعى بين الصفا والمروة، تذكرا لهذا التوكل على الله عز وجل ولهذا الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، حتى لا يخطر ببالك أنه لماذا أنا يأمرني الله عز وجل أن أدور بالأحجار، يعني مكة بحسب الكعبة حسب الظاهر أحجار، لماذا أدور وأطوف 7 مرات حول الأحجار؟ لامتثالا لأمر الله عز وجل. الجواب امتثالا لأمر الله عز وجل. ألا يكفي أن تمتثل أمر الله؟ إن علمت الحكمة علمت، وإن لم تعلم يكفيك أنك عبد لله سبحانه وتعالى. بعد 7 مرات تعبت فسمعت صوتا، بحثت هنا وهناك فلم تجد شيئا، فقالت إن كنت مغيثا، يعني إذا كان عندك سمعت ظن جني أو شيء، إن كان عندك غياث فأغيثنا. وإذا بها بالملك قد أرسله الله عز وجل فضرب بجناحه الأرض فنبع ماء زمزم. إذن ماء زمزم خرج إكراما ومعجزة لمن؟ للنبي الكريم والرسول العظيم إسماعيل عليه السلام وهو طفل صغير. فبدأت المرأة من فرحها تزم التراب حول ماء زمزم. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر، لولا أنها يعني زمت التراب معنى الكلام حول زمزم لكانت عينا معينا إلى يوم القيامة، يعني كانت تفور وتبقى على الأرض على شكل نهر، ولكن لأنها زمتها يعني ذهب شيء من البركة فقل الماء لحكم أراده الله عز وجل. كانت قبيلة جرهم العربية آتية من اليمن في تجارة أو في سفر، فرأوا طيورا، بدأت الطيور تأتي إلى الماء إلى مكة، فرأوا طيورا فقالوا هذه الطيور تدل على وجود الماء، فأتوا فوجدوا ماء، فاستأذنوا هاجر أتسمحين لنا بالقيام والبقاء هنا؟ قالت بشرط أن الماء لي ليس لكم، ليس لكم فيه حق، يعني الماء أنا صاحبة الماء. فوافقوا على ذلك وأقاموا في تلك المنطقة وعمروا تلك البلاد، وكان إسماعيل عليه السلام قد شب فتعلم منهم اللغة العربية، وهو في الأصل ليس عربيا، هو في الأصل أظن سرياني، سيدنا إبراهيم وموسى ويعقوب ويوسف كانوا يتكلمون السريانية، فإسماعيل عليه السلام تعلم العربية من قبيلة جرم وصار أفصح واحد فيهم، يعني رب العالمين أكرمه فصار فصيحا جدا. بعد ذلك كان إبراهيم عليه السلام كما يقول المفسرون كل فترة يأتي رب العالمين سخر له البراق الذي يركبه الأنبياء، فكان يأتي فلسة ويطمئن على زوجته وعلى ابنه. يوم من الأيام أتى وذهب إلى بيت إسماعيل، إسماعيل كبير وشب وتزوج، دخل إبراهيم عليه السلام إلى زوجة إسماعيل قال لها أين زوجك؟ قالت ذهب للصيد أو كذا. قال لها كيف حالك معه؟ قالت والله نحن فقراء ونسكو، ودأت تشكو له ضيق الحال والفقر فقال لها إذا جاء زوجك فأخبريه أن فلان من الناس شكله كذا وكذا جاء يسلم عليك ويقول لك غير عتبة دارك. فلما رجع إسماعيل قالت له مر بنا رجل صفته كذا، هو عرف أنه أبوه، ويقول لك غير عتبة دارك. فقال لها اذهبي فأنت طالق، فإن أبي أمرني أن أطلقك لأنك لم ترضي بما قسم الله تعالى. عم تشكي نبي للناس أبصير. في تزوج واحدة ثانية، عاد إبراهيم وسأل الثانية فقالت نحن الحمد لله بخير ونعمة عظيمة. فقال لها إذا عاد زوجك فأخبريه أن يثبت عتبة داره، يعني لا تطلق هذه المرأة فهي راضية عن الله عز وجل فيما قسم، وهذا من بركة الرضا والصبر. ثم بعد ذلك عاد إبراهيم عليه السلام بأمر من الله تعالى لإعمار البيت. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. شو يعني يرفع القواعد؟ يعني القواعد كانت موجودة، أساس البيت كان موجودا، لأنهم قالوا إن البيت أول من عمره الملائكة، وهناك قول أن أول من عمره آدم عليه السلام، ثم هدم وبقيت قواعده في الأرض ليست ظاهرة. فأمر الله إبراهيم ودله بواسطة الملائكة على قواعد البيت، فقال لولده إسماعيل: إن الله تبارك وتعالى يأمرني أن أعمر له بيتا في هذا المكان يعبده الناس فيه، فهل تساعدني؟ فقال نعم. فصار إسماعيل يحضر الأحجار وإبراهيم يبنيها. فلما ارتفع البناء، كيف بده يطلع سيدنا إبراهيم لفوق؟ ما في عنده لا سلم ولا درج ولا أدوات كهربائية ولا سآلة، شلون بده يطلع؟ فأمره الله تعالى أن يحضر حجرا فوقف عليه، فصار الحجر يطلع وينزل مثل أسانسور، يعني يصعد وينزل. هذا مقام إبراهيم الذي ترونه الآن في مكة، الحجر الذي فيه علام أقدام إبراهيم عليه السلام، كان يقف إبراهيم عليه فيطلع معه ويرتفع وينزل حتى بنى هذا البيت بهذا الارتفاع. وكان البيت قبل ذلك حجر إسماعيل، هذا الجدار النصف دائري كان داخلا ضمن البيت، كان داخلا ضمن البيت، يعني أنت الآن إذا صليت داخل الحجر كأنك صليت ضمن الكعبة. الكعبة كانت إلى الحجر، وكان لها بابان، باب من الشرق الذي هو موجود الآن، وباب من الغرب من الجهة الثانية محل مسدود الآن. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أو لغيرها من نسائه، قال: لولا أن قومتي حديثوا عهد بكفر أو بجاهلية لأعدت الكعبة كما كانت، وأدخلت الحجرة فيها وجعلت لها بابين. بس خاف عليه الصلاة والسلام أنه إذا هدم الكعبة تقل هيبتها في قلوب الناس، لأن الناس مأسلمين جديد لسه ما لهم متعودين أن تنهدم كعبة قدامهم، يعني هذا مكان معظم من أيام الجاهلية. فلما جاء عبد الله بن الزبير وعلم من خالته عائشة هذا الحديث الشريف فهدمها، وكان واليا في مكة، هدمها وجعلها كما كان يريد أن يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كبر وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابين. لما جاء الحجاج، الحجاج كان ضد عبد الله بن الزبير، هو اللي ضربوا بالمنجنيق وبعدين صلبوه وقتلوه، قال لعبد الملك بن مروان وكان هو الخليفة وكان الحجاج والي عنده، قال له: إن عبد الله بن الزبير فعل هذا من تلقاء نفسه، ولم يعلم عبد الملك بن مروان أن هناك حديثا شريفا في هذا الموضوع. فنكاية بعبد الله بن الزبير لأنه كان ضده هدمها وأعادها على الحال الموجود الآن. ثم علموا أن عبد الله بن الزبير لم يتصرف من تلقاء نفسه، إنما كان يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فندم عبد الملك بن مروان. لما جاء المهدي بعده أراد أن يعيدها كما فعل عبد الله بن الزبير، فاستشار الإمام مالك بن أنس، الإمام مالك صاحب المذهب المشهور في المدينة، قال له: شو رأيك أنه نهدمه ونرجع؟ قال له: لا تفعل، فإذا فعلت صارت ألعوبة بأيدي الملوك من بعدك، يعني ملك بيهدمها وملك بيرجعها، ملك بيهدمها وملك تصير ألعوبة. قال له: خلص اتركها كما هي، فبقيت إلى عصرنا هذا. هذا من صواب رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، إنه فعلا إذا كل واحد يصير بعدين خلص. فإذا إبراهيم عليه السلام عمر البيت وجعل فيه الحجر الأسود. هذا الحجر الأسود ورد في بعض الأحاديث أو في بعض الآثار أنه كان ياقوتة بيضاء من الجنة نزلت مع آدم عليه السلام، ثم سودت بسبب ذنوب العباد، يعني لولا ذنوب العباد كنت شفتوها بيضاء. وقد ورد في الحديث أنه يعني من استلمها فكأنه بايع الله تبارك وتعالى، هي عبارة عن رمز لمبايعة الإنسان لربه أنه سيستقيم على الطريقة. فإذا مسست الحجر الأسود وقبلت يدك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فأنت كأنك تقول: يا رب أنا أعاهدك أنني سألتزم بدينك وشريعتك. فإذا لم تستطع من بعيد تشير إليه وتقول: بسم الله والله أكبر، وتقبل يدك كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم. عمر إبراهيم عليه السلام وولده البيت، ثم وهما أثناء التعمير كانا يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بعدين دعا إبراهيم أن يبعث الله في هذه البلدة اللي هي مكة يعني أن يبعث فيهم من أنفسهم رسولا بلغتهم ومن قومهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الأخلاق الحميدة، فاستجاب الله دعاء. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أنا بشارة عيسى، ما قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قال أنا بشارة عيسى ودعوة إبراهيم، لأنه دعا وابعث فيهم رسولا منهم. ورؤيا أمي، لأن أمه عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب رأت حين ولدت قبل أن تلد وهي حامل رأت نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، وهي بشارة إلى أن الله سيخرج منها سراجا منيرا يضيء للناس الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. آخر اختبار نذكره عن سيدنا إبراهيم، وهو من الاختبارات التي لا يتحملها إلا رسول، أمره الله تعالى بعد أن طلب من الله سبحانه وتعالى، طلب من الله أن يرزقه الولد على كبر سنه، فرزقه الله هذا الولد وشب الولد صالحا وكبر وساعده في عمارة البيت وكذا، أمره الله تعالى برؤيا، ورؤيا الأنبياء حق نبوة وحي، أمره الله تعالى أن يذبح هذا الولد. شو الاختبار هذا؟ نحن يأمرنا الله أن نذبح خروفا فيشق علينا، ويأمرنا أن نذبح يعني أي شيء من الكفارات يشق على كثير من الناس، أن يخرج مالا فيذبح به شيئا، فما بالك بأن يذبح فلذة كبدة. وكان إبراهيم عليه السلام كما قال الله تعالى له أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. أمره أن يذبح ولده امتثل، ولكن أحب أن يطيب خاطر الولد بدل أن يأخذه قهرا ويذبحه فورا. قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني ورؤياي حق لأني نبي، فانظر ماذا ترى. ماذا أجاب الولد؟ يا أبتي افعل ما توضع، ما دام رب العالمين الذي أمرك خلاص، أتستفتيني في هذا الأمر؟ افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف قال إن شاء الله، لاحظ شوف الأدب مع الله عز وجل، ما قال له إيه والله أنا صابر، لا، ستجدني إن شاء الله، وهي إن شاء الله فيها بركة كثيرة، إن شاء الله من الصابرين. وفعلا بدأ سيدنا إبراهيم ينفذ الأمر، فلما أسلما يعني استسلم إبراهيم وابنه لأمر الله عز وجل وتله للجبين، قال الولد لأبيه يا أبتي إذا أردت أن تذبحني فاذبحني من قفايا حتى لا يقع بصرك على بصري فترق لي، يعني علمه شان ما تقع الرأس والشفقة، فتله للجبين أي جعل جبينه على الأرض وأمسك السكين وأراد أن يذبح، فسلبها الله خاصية القطاع، قال له ربنا لا تقطعي خلاص ما عاد في قطع، صارت السكين مثل قطعة خشبة يحز على الرقبة ما في. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني خلاص أنت نجحت في الاختبار، نجحت في الاختبار. بعدين قال وفديناه بذبح عظيم، فسيدنا إبراهيم هو واقف وجد كبشا كبيرا أبيض أقرا كما ورد في الأحاديث ينزل من الجبل، أو وجده مربوطا برب العين أرسله مع الملائكة فذبحه فداء لإسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذا اختبار عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك انظر بعد قصة الذبح مباشرة في سورة الصافات، قال الله تعالى وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، عفوا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن القصة السياق أمره بأن يذبح إسماعيل، نجا إسماعيل بأمر الله من الذبح، ثم بشره الله أي بشر إبراهيم بولد من سارة التي كانت عاقرا يسمى إسحاق وهو نبي من الصالحين. لأنه ليش أنا عم أقول الآن السياق يقتضي أن إسحاق ليس هو الذبيح، بل الذبيح من؟ إسماعيل. والآية الثانية التي استدل بها محمد بن كعب القرظي رحمه الله على أن الذبيحة هو إسماعيل وليس إسحاق كما يقول بنو إسرائيل. اليهود يقولون إن الذبيحة هو إسحاق، والصحيح والصواب أن الذبيحة هو إسماعيل. في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله سأل أحد علماء اليهود الذين أسلموا، قال له: من الذبيح، إسماعيل ولا إسحاق؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله إنه إسماعيل، ولكن اليهود حسدتكم معاشر العرب، حسدوكم أن يكون أبوكم هو الذبيح وأن يكون هو النبي الكريم الذي أكرمه الله بهذه الكرامة، فقالوا إنه إسحاق. ولذلك بعض المفسرين أخطأوا، يقولون إن الذبيح هو إسحاق. محمد بن كعب القرظي استدل بقوله تعالى عن سارة: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أنت الآن شوف بشارة من الله، والله لا يخلف الميعاد، بشرها، قال لها: سنبشرك بغلام اسمه إسحاق، وبعده سيأتيه غلام اسمه يعقوب. كيف يبشرها بغلام يأتي من هذا الولد الذي هو إسحاق ثم يأمر أباه أن يذبحه؟ إذا ذبحه كيف بيجي ولد ثاني اسمه يعقوب؟ البشارة تنافي الذبح، صح ولا لا؟ لو أمر أن يذبحه ونفذ الأمر ومات إسحاق، كيف بده يكون فيه؟ هذا الأمر بالذبح ينافي البشارة، كأنه يقول: يا رب كيف أنت أمرني يذبح وأنت بشرتني بأنه سيكون من ذريته غلام ثاني؟ إذن لا، الذبيح هو إسماعيل، والبشارة بإسحاق بأن من ورائه يعقوب كانت بشارة ليس للذبيح واحد ثاني. ولذلك لما قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال له رجل: يا ابن الذبيحين، ضحك صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ابن الذبيحين، لأنه أبوه عبد الله كان كما تعلمون ناذر عبد المطلب أنه يذبح أحد أولاده، طلعت عليه القرعة فصار يقرع بينه وبين عشر جمال، حتى صارت 100 ناقة، بعدين طلعت القرعة على الجمال فذبح 100 ناقة فداء لعبد الله، وإلا كان لازم يذبحه، ولكن كيف يذبحه وفي صلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. لذلك رب العالمين فداه، فقال له بدل ما يقول له يا رسول الله، قال له: يا ابن الذبيحين، يعني أبوك عبد الله كان ذبيحا، وأبوك يعني أبوك الأكبر إسماعيل كان ذبيحا أيضا، فضحك صلى الله عليه وسلم. ولو كان الرجل مخطئا لقال له: ليس أبي هو الذبيح ولكنه إسحاق، صح؟ إذن الذبيح على الصواب هو إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. آخر ما تحرر، يمكن باقي 5 دقائق، آخر ما تحرر، سارة رحمه الله تعالى جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام كما قلنا واستضافهم عنده، وأرادوا أن يذهبوا ليذبحوا ليدمروا قوم لوط عليه السلام الذين أفسدوا في الأرض. في هذه المهمة كانت لهم مهمتان: المهمة الأولى إهلاك قوم لوط، والمهمة الثانية تفسير أو بشارة إبراهيم بأن الله سيرزقه ولدا آخر عليما. إسماعيل وصف بأنه حليم، وإسحاق وصف بأنه عليم، وكل منهما عليم وحليم، ولكن إسماعيل غلبت عليه صفة الحلم. شو أكثر من هيك حلم؟ أن واحد يقول له أبوه بدي أذبحك، يقول له نفذ أمر رب العالمين، حلم عجيب. وإسحاق بشر به وسمي عليما من الله سبحانه وتعالى. إذن كانت سارة واقفة على خدمة الضيوف اللي هم الملائكة، سمعت الملائكة يقولون إنهم سيهلكون قوما أفسدوا في الأرض هم قوم لوط، فضحكت، استبشرت بأن الله سيعاقب هؤلاء. انظر الآية الكريمة اللي رب العالمين ذكر فيها عقوبة قوم لوط، شو قال ربنا عز وجل؟ وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله. Okay. سمعت الآية كيف تنقرئ؟ قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، سورة النمل. شو قال؟ وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله، قل الحمد لله الذي أهلك هؤلاء الظالمين، الحمد لله الذي جعل عقوبة يهلك بها الظالمين. لو ما في عقوبة كانوا الظالمين طغوا في الأرض وملؤوها فسادا وطغيانا، ولكن العقوبات الإلهية تردع الناس نوعا ما. يعني مرض الإيدز مثلا ردع أصحاب الشذوذ الجنسي شيئا ما نوعا ما ردعهم وصاروا يخافون، صاروا يخافوا من الزنا واللواط وغيره. لو ما في أمراض كانت انتشرت يمكن كل الناس إلا من رحم الله كانوا وقعوا في هذه المصيبة. خف إذن هون فساء مطر المنذرين قل الحمد لله. إذن الحمد لله، فهي حمدت الله عز وجل وضحكت لأن الله سيهلك هؤلاء الفاسدين، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق جاءت في صرة، صرة يعني في صرخة، صرخت ووضعت يديها على خديها هكذا كما يفعل النساء عندما يتعجبن من أمر، قال أألد وأنا عجوز. وهذا بعلي شيخ عمره حوالي 90 سنة أكثر، كان 86 لما ولد إسماعيل و13 هدي صاروا 100 وشوية يعني صاروا 99 يعني قريب 100 سنة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ. قالوا أتعجبين من أمر الله، الله ما في عنده شيء عجيب، هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. بهذا نكتفي بهذا الدرس ونجيب إن شاء الله على الأسئلة كما وعدتكم في هذا الدرس إن شاء الله. الأخ الأول